أراد أن يعارض القرآن فعجز وظهر لهم عجزه. والبشر هم بنو آدم، سموا بذلك لبدو بشرتهم التي هي ظاهر الجلد. ولا خلاف في أن القرآن بجملته معجز، وإنما الخلاف في أقل ما يقع به الإعجاز من أبعاده. واختار جمهور أهل التحقيق أن أقله أقصر سورة منه أو ثلاث آيات، لأنه القرآن أول كلة تحداهم بأن يأتوا بمثله عجزوا، ثم تحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات عجزوا، ثم قال فأتوا بسورة. إذا أقل التحدي سورة أو ثلاث آيات، لأن ثلاث آيات بتقوم مقام سورة. إنه ما يدعوا أن سيدنا محمد افترى على الله هذا القرآن، جيبوا لنا مثل مفترى. وقال القاضي عياض إن أقله سورة إنا أعطيناك الكوثر أو آية أو آيات في قدرها. وظاهر الأول أن الآية أو الآيتين ليس معجزات، وإن عادل الثلاثة أو السورة في الطول كآية الكرسي والدين. والظاهر خلافه، المعتمد أنه ولو آية واحدة طالما بقدر سورة في الطول فهي معجزة. فالمعتمد أن الآية الطويلة معجزة كالثلاثة. واختلف في وجه إعجازه، فقيل كون الله صرفهم عن الإتيان بمثلهم مع كونهم قادرين على ذلك، وهذا القول يسمى قول الصرفة أو هو هيك أظن الصرفة، يعني هن بيقولوا بالصرف أنه الله صرفهم ما خلاهم ينطقوا، مع أنهم هن في آية البلاغة والفصاحة بيحسنوا يأتوا لكن صرفهم. مثل إذا كان الليل إجا نبي وادعى النبوة وقال لك إذا كنتي أنت ما بتصدقي بنبوتي يلا قومي ارفعي إيدك هيك وهيك، ارفعيها هيك وهيك، ما تتفقعيها. إذا إذا تصديقه لأنك ما تصديقي انصرف ذهنك عنه، هذا قول ضعيف. إيوه. والذي ذهب إليه الجمهور أن وجه إعجازه كونه في أعلى طبقات البلاغة والفصاحة مع اشتماله على الإخبار بالمغيبات ودقائق العلوم. هذا هلأ عم يظهر، عظمة القرآن الآن من عم يكتشفوا الأجواء والبحار والتزاوية. أول ما تكلم القرآن بشيء من ذلك إلا له مطابق، وأحوال المبدأ والمعاد وغير ذلك مما لا يحصى. وهذا هو الصحيح في وجه الإعجاز. وجزم بمعراج النبي كما رووا، قوله وجزم بمعراج النبي كما رووا لسكون الياء من النبي مخففة للوزن، أي واعتقد اعتقادا جازما بعروج نبينا صلى الله عليه وسلم وصعوده إلى السماوات السبع إلى سدرة المنتهى إلى حيث شاء الله بعد الإسراء، بعد الإسراء به على البراق للإسراء. أما المعراج بقى العروج بما بغير البراق. وجبريل عن يمينه بالإيش؟ بالإسراء، بعد الإسراء به على البراق، وجبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. حال كون العروج رجع العروج بدي يربط، لأنه الكلام يشرح وجزم بمعراج النبي كما روى، حال كونه كما روى، حال كون العروج الذي جزمت به مثل الذي رواه أهل الحديث والتفسير والسير. وكان على الناظم التعرض للإسراء أيضا، ما حكى على الإسراء لكن استغنى عن ذكره ذكر المعراج لشهرة إطلاق أحد الاسمين عن الإسراء والمعراج على ما يعم مدلوليهما. إذا قلت الليلة الإسراء يعني المعراج، الليلة الاحتفال لذكرى المعراج يعني والإسراء. وهو الإسراء وهو سيره صلى الله عليه وسلم ليلة إلى أمكنة مخصوصة على وجه خارق للعادة، فهذا أمر كلي يشمل مدلوليهما، يشمل التعبيرات والتعريف، يشمل مدلول الإسراء ومدلول المعراج. والحق أنه كان يقظة بالروح والجسد كما أجمع عليه أهل القرن الثاني ومن بعده من الأمة، خلافا لبعض القرن الأول. القرن الثاني بعض الصحابة التابعين، خلافا لبعض القرن الأول القائل بأنه كان مناما، ولبعضه القائل بأنه كان بالروح فقط، لكن يقظة فالأقوال ثلاثة، قيل منام وقيل يقظة بالروح فقط، وكلاهما جزم القرن الثاني بخلافه، وهو أنه القول الثالث كان يقظة بالروح والجسد معا. هنا في مسألة أصولية أنه إذا حصل خلاف سابق ثم جاء الأمة بعد الخلاف السابق وأجمعوا على قول، انعقد الإجماع، انعقد الإجماع أو بصير حجة، وليس لمن بعد هؤلاء يلي أجمعوا على شيء ليس له أن يرجع ويقول أنا باخذ بقول من سبقهم، لأنه صار إجماع، صار حجة. أيوة. فإن قيل فما الفرق بين كونه مناما وبين كونه بالروح؟ أجيب بأنه على كونه مناما يكون في حالة النوم، وعلى كونه بالروح لا نوم أصلا، بل الروح تذهب للأمكنة المخصوصة، والجسد في هذه الحالة يكون كالغافل. هيك حاكي ما بالتحريف، أما الروح راح تفارق. قال والإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فمن أنكره كفر، من أنكر الإسراء كفر. والمعراج من المسجد الأقصى إلى السماوات السبع ثابت بالأحاديث المشهورة، ومنها إلى الجنة ثم إلى المستوى أو العرش أو طرف العالم من فوق العرش، على الخلاف في ذلك ثابت بخبر الواحد، خبر واحد لكن صحيح، الخبر صحيح، معناه الخبر الواحد هي مسألة بمصطلح الحديث عنكم نقل الأخبار، إذا انطرد به شخص واحد يكون غريب، وقل غريب ما روى راو فقط. طيب إذا رواه اثنين يكون عزيز، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، في قول الثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة، إذا كان بكل طبقة من طبقات الرواة وجد ثلاثة فأكثر يكون هذا الحديث مشهور. المتواتر ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون أوله كآخره وأوسطه كطرفي العدد. أيوة. فيقول ابن حجر ومصطلح الحديث علماء الحديث ما سوى المتواتر أحد، فهون كلمة بخبر الواحد ربما تظنوا غريب، لا مو غريب، الغريب رواه راو واحد بنسميه غريب، أما خبر الواحد يكون مشهور، يكون عزيز، يكون مو متواتر. من أنكره لا يكفر لكن يفسق، والتحقيق أنه لم يصل إلى العرش كما نص عليه في مواد القصة. خلاص ما رضي. هون المؤلف يشرح لنا القصة مذكورة بقصص المعراج والإسراء. انتقل لبحث آخر مما يعتقده كل مسلم، وبرئ عائشة مما رموا من عقيدة المسلم براءة السيدة عائشة أم المؤمنين. أيوة. قال له الشيخ عبد الرزاق لواحد سأل عن السؤال ويريد الاتهام السائل. بقى الشيخ عبد الرزاق نزيل قال له ما في جوابك، يكفي اني اسألك، هذه السيدة عائشة امك لما مو امك؟ اذا بتقول مو امي ما لك مؤمن، وان قلت امي احكي على امك ما شئت. سبحان الله حلو مش جواب حلو. ايه وبدري ان عائشة مما رمى ابو بكر يمكن الباقلاني هي سمعتها من شيخنا الشيخ صالح. بعد بعث رسول لملك الروم مشان يفاوضهم بشيء، فهيئوا له مقلب بدهم يهينوا المسلمين، وهذا كان من مشايخ المسلمين لكن على مستوى عالي للذكاء والانتباه والكذا، لذلك بعثوا ملك المسلمين مشان يفاوض. يمكن ابو بكر الباقلاني او غيره، لا نسيت المرسل من هو، هدول هيئوا له مقلب يدخل من باب لحقته الباب اللي بيسموه شو اسمه هذا باب الباب باب خوخ، هذا الباب الخوخه بيبقى واطي، عملوا له باب اوطى منه بحيث انه اذا بده يدخل راكع، يعني انخفاضه متر وسنتين ثلاثين، انه بده يفوت راكع، وبعد الباب ملك الروم قاعد على عرش، فاللي بده يدخل صارت رجليه راسه بين رجلي الملك. هذا اجى تفضل هون الملك فتحوا له طلع عجيب قلبه عجيب ليش هيك واطي دار ظهره وفات معكوس. غضب الملك غضب على مين؟ على اللي سوى المال. غضب غضب انه انتوا السبب. قالوا لك لا استنى لان هي له وحده ما يحسن يتخلص منها. جابوا له حديث الافق والمحوا بكلامه ان الشيعه فرقه من فرق المسلمين وعندهم النزاهه، اعترفوا بالنص وينطبق على قاعده وشهد شاهد من اهلها، مثل ما كان اهلك واقرب الناس اليك عم يعترفوا، فريق الثاني اذا انكر ماذا؟ التفت علما نعم اتهم اثنتان في الدنيا، اثنتين اتهمتا، واحده كان لها زوج ولم تاتي بولد، والاخرى ليس لها زوج واتت بولد، وكلاهما بريئان وكلاهما بريء. طار حقل الملك مثلا اجابه فهمت عليه شو اراه؟ انا سيدي ما بيام عليها رضوان الله. قال له هذا ما بيقعد بيكون 24 ساعة إلا بيقعد بمركي. نهى البحث معه. إيه. وبريئا لعائشة مما رووا زيادة اللام وسكون الهاء للوزن. أيوة الأصل بريئا عائشة برأ يتعدى لمفعول به صريح، ليش حطيت اللام؟ قال لأجل الوزن. أي أعتقد وجوبا براءة أم المؤمنين أمنا عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبويها مما رماها به المنافقون من الإفك، أي أشد الكذب، الإفك أشد الكذب. رسول الله والذي تولى كبره أي معظمه حيث ابتدأ الخوض فيه وأشاعه عبد الله ابن أبي ابن سلول لعنه الله، ها هذا رئيس المنافقين، هذا اللي كان قبل الهجرة عم يضموا له التاج لحتى يسعوا ملك على المدينة. لما اجى الرسول انفتلت البشرية كلها منها الى الايمان، ووعد لم يظهر الاسلام، تم الى ان حصل النصر يوم بدر. قال لا ما بقى في مجال يعاكس هذا الاتجاه، فاظهر الاسلام وقلبه من جوا وله اطلاق. ايوه شو بقولين؟ ما في شك، ما في شك حظ تعيس. وابي اسمه ابي عبد الله ابن ابي، وسلول اسم امه، لذلك مثل ما مكتوب عنكم عبد الله ابن ابي، هي ابن الاولانيه ما فيها الف، ابن سلول فيها الف. ليش؟ قال لانه ابن سلول مو ابي، مو بين علمين والثاني بدلا من الاول. عبد الله ابن ابي، ابي ابن سلول، لا عبد الله ابن ابي، عبد الله ابن سلول. نسبه في النسب الاول الى ابيه وفي النسب الثاني الى امه، لذلك ابن سلول هي فيها الف. مو ما في الف عندكم مكتوبه؟ حطي لها الف. ابن سلول بدها الف، ابن ابي ما بدها الف. وقد جاء القران، هي تحذف الف ابن اذا كانت بين علمين، وكان ابن شو بدل من العلم الاول. اما اذا كان مبتدا وخبر ما بتنحذف. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. المسيح، ان المسيح ابن مريم، في هون آية يمكن مو هي، سيتا راحت عن بالي، في مبتدا وخبر اجي، فهون ما بدي حذف. ايوه اذا قلت لك زيد ابن احمد، عم خبر الخبر، ما عم بقول ابن احمد بدل منه تحط الالف. وقد جاء القران ببراءتها، وانعقد عليها اجماع الامه، ووردت بها احاديث الاحاديث الصحيحه، فمن جحد براءتها او شك فيها كفر. وحاصل قصتها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه، فلما اراد التوجه لغزوه بني المصطلق وتسمى غزوه المريسيع اقرع بينهن، فخرجت القرعه على عائشه فتوجهت معه، ففي رجوعهم منها ضاع عقدها، وكان من جزع أظفار بفتح الجيم وسكون الزاي، من جزع أظفار أو فتحها، أي خرج منسوب لأظفار وهي بلدة في اليمن. فتخلفت في طلبه، فحمل هودجها وهو مركب من مراكب النساء كالقبة، ظنا أنها فيه لأنها كانت خفيفة، يعني بيحملوا الهودج بذاته بيحطوه على الجمال يربطوه يفززوا الجمال بيمسوا وهي راكبه بقلب الهودج. هنا كما أخبرت بذلك، وسار القوم ورجعت إليهم بعد ما دورت على العقد فلم تجده، فمكثت مكانها، ما رضي تغير مطرحها. وهذا الصواب، هلا بيستفقدوها ارجعوا، اما اذا هي مشيت وان ما بقى يستووا ابدا. فاخذها النوم، فمر بها صفوان ابن المعطل رضي الله عنه، وكان يعرفها قبل آية الحجاب. هذا الحديث في البخاري، وهون اسمعوا كلمة وكان يعرفها، يقول لك ما كان حجاب على زمن الرسول، شلون ما كان؟ معناته انه وكان يعرفها قبل نزول آية الحجاب، فبعد من نزول آية الحجاب ما بقى له مجال انه يراها حتى يعرفها. بيقول لك هذا لنساء النبي فقط مو لباقي المسلمات. النبي القرآن مو يحمل يا أيها النبي قل لأزواجك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن. وكان وظيفته هذا صفوان بن المعطل يتخلف ليلتقط ما يسقط من المتاع، بيمشي آخر بيسقط المكان بيستبعده بيروح أيوه، أو لأنه كان ثقيل النوم فلما ساق شو عمل؟ فبرك ناقته وولاها ظهرا أعطاها ظهر السجعات وصار يستفزع جهرا إنا لله وإنا إليه راجعون. يعير مقرب عليها حط إيده على كتفها فيها حتى استيقظت وحملها على الناقة. يقال حملها إذا أركبها ورفعها أو بإيده ولم ينظر إليها وقاد بها الناقة موليها ظهره أو موليها ظهره حتى أدرك بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخلوا في الجيش عبد الله بن أبي بن سلول كان مع الجيش قال والله ما خلا منها وما خلت منه أعوذ بالله أساعد الكلمة. فرموها به وفشى ذلك بين المنافقين وضعفاء المسلمين، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فجمع الصحابة وقال يا معشر المسلمين من يعذرني في رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. ما يريد صفوان يريد يتكلم ولقد شوفوا هذا دليل على أنه مو أراد أذاه في أهل بيتي، ما أراد صفوان. ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. إيوه ما بعد أنا سمعت أحدهم يقول ما أريها أنه كمان لأجل زيادة البراءة للسيدة عائشة أنه كان سيدنا صفوان على شهادة مع شهادة الرسول له أنه خير ما علمت له إلا خيرا. كان لا يصلح للنساء أي كمان زائدة. فقال سعد بن معاذ سيد الأوس أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربت عنقه يلي عم يحكي نقطع رأسه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. شوفي سبب الشيطان بيدخل بين المسلمين بالعصبية. أخذ حذر ما حكى، قال إن كان هو سيد الأوس، إن كان من الأوس ما بدأ واقف ضربنا عنه، وإن كان من إخواننا حط كلمة من الخزر أمرتنا به ففعلنا أمر. فقال سعد بن عبادة سيد الخزر كمان الله يرضى عنه لكن هذه زلة كذبت لا تقدر على قتله. يا لطيف. فهم الأوس والخزرج بالقتال، وكان الرسول سماهم أنصار ومحها العصبية من بينهم. ردوا رجعوا إليه لكن فلتي يعني لا يخلو المؤمن من هالغفلات هي الخفيفة. إذا ذكر ورجع إلى الصلاة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الغفلات الخفيفة لا يخلو منها إلا الأنبياء، لذلك نحن بدنا نأخذ منها فوائد متعددة. ما نقول هذا رجل صالح معلش بالزحلة بصيرها فوائد. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، مو إلا اللمم يعني هذا مغفور معلش، هذا ما حدا بيحسن مثل إلا الأنبياء معصومين. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن ذلك، وأمر بالسير ومشي وعجل السير حتى يرتهي كل واحد بسيره، وإلا كان راح يتقاتل. فأنزل الله في براءتها إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم العشر آيات، إلى قوله تعالى أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم، ضمن الآيات الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات في أطيب من سيدنا رسول الله. فله الطيبات والخبيثات للخبيثين. فلو كانت السيدة عائشة متهمة ما كانت لرسول الله. هذا تصريح واضح. ذكر لي أحدهم قال لي والله أنقذه، كان من أولئك الذين يعتقدون التهمة فيها والله أنقذه، حكى لي عن والده. قال لي بعد ما أنا ربي أنقذني واعتقدت الصواب، عم يناقش والده قال له بتحسن تجيب لي براءتها من القرآن؟ قال له إيه. قال له لعلك تريد أن تأتيني بهذه الآية الطيبات. قال له إيه. قال له لا أنا هيك ما بدي، بدي أصرح من هي. قال له شو بدك؟ قال له بدي بالقرآن مثله أو مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. بدنا فبرأ الله عائشة بها التصريح. قلت له هذيك الآية ما اقتنع؟ قال لي لا. قلت له والله إذا مات على تلك العقيدة مخلد في النار، مخلد في النار، معاصي ما قالوا إلى الجنة لأنه كفر. أيوة. أولئك من مبرؤون لهم مغفرة ورزق كريم. فقال أبو بكر لعائشة قومي فاشكري لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لا والله لا أشكر إلا الله الذي برأني. هذا بيسموه وحدة الشهود. الصوفية لا تقولي عندهم سطحات، ليكن هي عندهم منهم مآخذ مما يقولون. سموا الحالة اللي كانت السيدة عائشة فيها، سميت هذه الحالة بالفناء بالشهود. فقالت لا والله لا أشكر إلا الله الذي برأني، لكن لم يكن ذلك لشيء كان في نفسها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مقامها يجل عن ذلك، وإنما استغرقت في مقام الشهود فلم تشهد إلا الله، وكان ممن تكلم في الإفك مصطح، وكان أبو بكر ينفق عليه في قراب بينهما، فلما بلغه أنه تكلم في الإفك حلف ألا حلف لا ينفق عليه. فأنزل الله ولا يأثر أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فأعاد أبو بكر النفقة كما كانت. قال وصحبه خير القرون فاستمع فتابعي فتابع لمن تبعك، وخيرهم من ولي الخلافة وأمرهم في الفضل كالخلافة. قوله وصحبه خير القرون أي وأصحابه صلى الله عليه وسلم أفضل القرون المتأخرة والمتقدمة ما عدا الأنبياء والرسل، لحديث إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين، ولحديث الله الله في أصحاب لا تتخذهم غرضا من بعدي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ولا يخفى ترجيح رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه وقتل تحت رايته على من لم يكن كذلك. وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع، والقرون جمع قرن ومعناه أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة كالصحبة، فإنهم كالصحابة فإنهم اشتركوا في الصحبة وهكذا من بعدهم. هذا التفسير للقرن. في تفسير آخر يعني غرض للنقد الانتقاد نصف المد. وقيل رح يجي تفسير ثاني للقرن، وقيل معناه الذي اشترك أهله في الأمر المذكور، وسمي قرنان لأنه يقرن أمة بأمة وعالما بعالم. وعلى الأول أنه القرون معناه أهل زمان، وعلى الأول فلا تقدير في كلام المصنف، خير القرون يعني أهل هذا الزمان، وعلى الثاني في كلامه ففي كلامه تقدير مضاف أي أهل القرون، لأن القول الثاني فسر هو الزمان فقط، إذا بده أهل الزمان أهل هذا الزمان خير، كما قرره الشارح في حل المتن. وقوله فاستمع تكملة، وقوله فتابعي بإسكان الياء مخططة يفيد أن رتبة التابعين تلي رتبة الصحابة من غير تراخ كبير. ولذلك عبر بالفاء المفيدة للترتيب والتعقيب. والتابعي من اجتمع بالصحابي اجتماعا متعارفا، ولا يشترط فيه طول الاجتماع كما في الصحابي مع النبي، وهذا ما صححه ابن الصلاح والنهوي وهو المعتمد. والطريقة المشهورة أنه يشترط التمييز في التابعي دون الصحابي، والمعتمد عندنا عدم اشتراطه في التابعي كما لا يشترط في الصحابي، يعني التمييز. وأفضل التابعين أويس القرني، كما أن أفضل التابعيات حفصة بنت سيرين على خلاف في المسألة. وقوله فتابع لمن تبع يفيد أن رتبة أتباع التابعين تلي رتبة التابعين من غير تراخ كبير كما مر في الذي قبله. وفي كلامه إظهار في مقام الإضمار، إذ كان مقتضى الظاهر أن يقول فتابع له، لكن سؤال فتابع لمن تبع، هذا الإظهار، ويكون الضمير عائدا على التابعي. والأصل في الترتيب الذي أفاده كلام المصنف قوله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذين يلوني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وظاهره أن ما بعد القرون الثلاثة سواء في الفضيلة. وذهب جماعة إلى تفاوت بقية القرون بالسبقية، فكل قرن أفضل من الذي بعده إلى يوم القيامة، لحديث ما من يوم إلا والذي بعده شر منه، وإنما يسرع بخياركم. لكن قد ورد مثل هذه الأمة مثل المطر، لا يدرى أوله خير أو آخره، والعيان قاض بذلك، يعني المشاهدة قاضي بأنه عم تجي ظروف فيها ومضة من الخير أحسن مما سبقها. قوله وخيرهم من ولي الخلافة، أي وأفضل الصحابة النفر الذي ولي الخلافة العظمى، وهي النيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عموم مصالح المسلمين. وقد قدر صلى الله عليه وسلم مدتها بقوله الخلافة بعد 30 أي سنة، ثم تصير ملكا عضوضا أي ذا عض وتضيق، لأن الملوك يضرون بالرعية حتى كأنهم يعضون عضا، فالمراد أنه ذو تضيق ومشقة على الرعية. والنفر الذي ولي الخلافة العظمى الخلفاء الأربعة، فتولاها أبو بكر رضي الله عنه 2 سنة و3 أشهر و10 أيام، وتولاها عمر رضي الله عنه 10 سنين و6 أشهر و8 أيام، وتولها عثمان رضي الله عنه 11 سنة و11 شهرا و9 أيام، وتولاها علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه 4 سنين و9 أشهر و7 أيام، فالمجموع 29 سنة و6 أشهر و4 أيام، فلم تكمل المدة التي قدرها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأيام الحسن بن علي رضي الله عنهما، كذا حرره السيوطي. ولذا قال معاوية: أنا أول الملوك. وإلى هذا التفضيل ذهب الجمهور، خلافا لما نقله المازني عن طائفة من عدم المفاضلة بين الصحابة، أصبحوا إلى هذا التفضيل. قوله: وأمرهم في الفضل كالخلافة، أي وشأن الخلفاء الأربعة في ترتيبهم في الفضل، بمعنى كثرة الثواب على حسب ترتيبهم في الخلافة عند أهل السنة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. ويدل لذلك حديث ابن عمر: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فلم ينهنا. وقد قال السعد: على هذا وجدنا السلف والخلف. والظاهر أنه لو لم يكن لهم دليل على ذلك لما حكموا به. وفي ذلك رد على الخطابية، وهم فرقة تنسب لابن خطاب الأسدي، تقول بتقديم عمر يعني على أبي بكر، وفيه رد على الراوندية، وكانوا في الأصل يقال لهم العباسية، يقولون بتقديم العباس بن عبد المطلب، وإنما غير اسمهم لئلا يتوهم أنهم أولاد العباس. وفيه رد أيضا على الشيعة بفتح الياء، وهم فرقة تتغالى في حب سيدنا علي رضي الله عنه فتقدمه على سائر الصحابة. وأما أهل الكوفة وبعض أهل السنة وجمهور المعتزلة وسيدنا مالك في قول الأول، فيقدمون عليا على عثمان فقط، ففرق بين قول الشيعة وقول هؤلاء، وإن أوهم كلام الشارح خلاف ذلك. قوله: يليهم قوم كرام بررة، عدتهم 60 تمام العشرة، يليهم بالإشباع، أي يلي آخرهم وهو علي، فالكلام على تقدير مضاف. وقوله قوم أي رجال، وقوله كرام جمع كريم، وهو كريم النفس رفيع النسب، وقوله بررة جمع بار، وهو المحسن من البر وهو الإحسان، وقوله عدتهم 60 تمام العشرة أي عددهم 60 تمام العشرة المبشرين بالجنة، فمن جملتهم المشايخ الأربعة السابقون يعني الخلفاء أبو بكر عمر عثمان وعلي، والستة الباقية هم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة عامر بن الجراح. ولم يرد نص بتفاوت بعضهم على بعض في الأفضلية، يعني هذول الستة، فلا نقول به لعدم التوقيف. وتخصيص هؤلاء العشرة بأنهم مبشرون بالجنة مع أن المبشرين بالجنة أكثر منهم، فإن الحسن والحسين وأمهما فاطمة من المبشرين بالجنة قطعا، لأن هؤلاء يعني تخصيص لأن هؤلاء العشرة جمعوا في حديث مشهور، ففي الترمذي وابن حبان من حديث عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة. قوله: فأهل بدر بتحريك التنوين للوزن، فأهل بدر العظيم الشان، هي بدرين هي تحريك النون هذا التنوين، بتحريك التنوين للوزن أي فأهل غزوة بدر، ففي الكلام تقدير مضاف، فرتبتهم تلي رتبة الستة من العشرة، ولا فرق بين من استشهد فيها وهم 14 رجلا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار، وبين من لم يستشهد فيها. وبدر اسم للوادي أو لبئر فيه بناها رجل في الجاهلية يقال له بدر. وفي السيرة الشامية بدر قرية مشهورة على نحو 4 مراحل من المدينة، وكان أهل غزوة بدر 317 رجلا، وفي رواية 713. ويؤيد هذه الرواية أنه صلى الله عليه وسلم أمر بعدهم فأخبر بأنهم 313 رجل، ففرح بذلك وقال عدة أصحاب طالوت، وكان معهم فرسان فقط، إحداهما للمقداد ابن الأسود والثانية للزبير ابن العوام، وفي عبارة بعضهم 3 أفراس، وكان معهم أيضا 70 بعيرا، وكان المشركون 1000 ومعهم 100 فرس و700 بعير. وسبق المشركون إلى ماء بدر فأحرزوه ولم يصل إليه المسلمون فعطشوا، وأصبح غالبهم جنوبا، فوسوس الشيطان لبعضهم وقال: تزعمون أنكم على الحق وفيكم نبي الله وأنكم أولياء الله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم عطاش، وتصلون محدثين مجنبين، وما ينتظر أعداؤكم إلا أن يقطع العطش رقابكم ويذهب قواكم فيتحكمون فيكم كيف شاءوا. فأرسل الله عليهم مطرا وسال منه الوادي فاغتسلوا وشربوا وشرب دوابهم وملأوا الأسقية، وثبت المطر رمل الأرض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تحت شجرة حتى أصبح، وصنعوا عريشا له صلى الله عليه وسلم، فكان فيه هو وأبو بكر، وقام سعد بن معاذ على بابه متوشحا بالسيف، ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع المعركة وجعل يشير بيده: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، يعني من أهل قريش إن شاء الله تعالى، فما تعدى أحد منهم موضع إشارته. وسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف وخطب خطبة يحثهم فيها على الثبات، وابتهل صلى الله عليه وسلم في الدعاء حتى قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد في الأرض، اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن يظهروا على هذه العصابة ظهر الشرك ولا يقوم لك دين، وركع ركعتين، وكان كثيرا ما يقول في سجوده: إذاك يا حي يا قيوم، يكررها مدة وهو ساجد حتى سقط رداؤه من كثرة ما ابتهل، فألقاه عليه أبو بكر وقال: يا نبي الله، كفاك تناشد ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. ثم قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه قتالا شديدا، وحرض المسلمين على القتال. هون في مسألة، الواقع أنه أنا يلي بيخطر بظني أنه في تداخل بالغزوات. ببدر ما ثبت أن الرسول قاتل حسب ما أريد بسيرة ابن هشام، وجلس بالعريش فقط، قاتل قتالا شديدا يوم حنين ويوم أحد. إيوة، وهي موضوع أن قريش سبقوا إلى الماء، لا، يوم بدر بإشارة الحباب ابن المنذر قال له: هذا الموضع إن كان بأمر من الله نطيع، وإن كان رأي مشورة، قال الرسول: لا، رأي مشورة، فقال له: لا، نحرز الماء. إذن بيجوز داخل على المؤلف رحمه الله بعض الغزوات على بعض. إيوة، وحرض رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين على القتال، فقال: قوموا قدموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وكانوا إذا اشتد البأس اتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أقربهم للمشركين. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كفا من حصى، هاي يوم حنين أكيد، فرمى به المشركين وقال: شاهت الوجوه، أي قبحت، اللهم أرعب قلوبهم وزلزل أقدامهم. فأصاب أعين جميعهم وانهزموا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وأسر منهم 70، وقتل من أشرافهم 70 كأبي جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة، وكان مع المسلمين 70 من الجن و3000 من الملائكة مردفين يتبع بعضهم بعضا، ثم كملت 5000 فتمثلوا برجال بيض على خيل بلق عمائمهم بيض قد أرخوا أطرافها بين أكتافهم، وقيل سود وقيل صفر وقيل حمر العمائم وقيل خضر، فكأنهم أنواع. وكان قتيلهم يعني قتيل الملائكة اللي الملائكة تقتلوه يعرف بأثر السواد في الأعناق والبنان في المفصل مثل حرق النار. وكان إبليس مع المشركين متصورا بصورة سراقة بن مالك، وكان معه راية، وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم أي معين لكم. فلما أقبل جبريل والملائكة نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، وصار يقول اللهم إني أنشدك أني من المنظرين. وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته فسألوه عن ذلك بعد انقضائها، فقال مر بي ميكائيل وعلى جناحه أثر الغبار وهو راجع من طلب القوم، فضحك إلي فتبسمت إليه. وجاءه جبريل بعد القتال على فرس أحمر عليه درعه ومعه رمحه، فقال يا محمد إن الله بعثني إليك وأمرني أن لا أفارقك حتى ترضى، هل رضيت؟ قال نعم. والحكمة في قتال الملائكة وحضورهم مع المسلمين، مع أن الملك الواحد كجبريل يقدر على رفع الكفار بل على اقتلاع الأرض، الحكمة أن تكون الملائكة عددا ومددا لجيش المسلمين على عادة مدد الجيوش رعاية لصورة الأسباب التي أجراها الله بين عباده. قال ابن عباس ولم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر، ولكنها تحضر في كل قتال من قتال الكفار إلى يوم القيامة لتكسير سواد المسلمين. ثم إنما اقتضاه كلام الناظم من أن الأربعة الخلفاء والستة الذين هم تمام العشرة أفضل من الملائكة الذين حضروا بدرا محمولا على غير رؤسائهم لما تقدم من أن رؤساءهم أفضل من عوام البشر، وقد علمت أن المراد بهم أولياؤهم كأبي بكر وعمر. ثم الملائكة الذين شهدوا بدرا أفضل ممن لم يشهدها منهم، وقياس أن يقال كذلك في مؤمن الجن. قوله العظيم الشأن صفة لبدر من حيث غزوتها، واحترز بذلك عن غزوتيها الأخيرتين، فإن غزواتها ثلاث. الأولى لم يقع فيها قتال بل كانت لطلب إنسان أغار على مواشي المدينة وخرجوا في طلبه فلم يجدوه، والثالثة قد تواعد لها أبو سفيان مع النبي صلى الله عليه وسلم وتخلف أبو سفيان خوفا. هذول التنتين ما صار فيهم قتال، والوسطى هي العظمى لحضور الملائكة والجن فيها مع الإنس ولحصول القتال فيها. قوله فأهل أحد بدر همزة أحد وتسكين داره للوزن، وأحد جبل معروف بالمدينة أي فأهل غزوة أحد، فرتبتهم تلي رتبة أهل غزوة بدر، والمراد من شهدها من المسلمين سواء استشهد بها كالسبعين أم لا. وكان أهلها 1000 منهم 300 من المنافقين الذين رجع بهم عبد الله بن أبي بن سلول، وكان المشركون 3000 رجل، واصطف المسلمون بأصل أحد والمشركون بالسبخة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جبير أميرا على الرماة بالنبل وهم 50، وقال احموا ظهورنا واثبتوا مكانكم. فلما التحم الحرب شرع المسلمون في أخذ الغنائم، فقال الرماة غلب أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال أميرهم أنسيتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا والله لنأتين الناس ونصيب من الغنيمة، وحملوا كلامه صلى الله عليه وسلم على أن المراد ما دام الحرب قائمة. فلما أتوهم رجع الكفار عليهم ووقع القتال، وأشاع إبليس في ذلك الوقت أن محمد صلى الله عليه وسلم قتل، فقتل من المسلمين 70 ومن الكفار 29 وقيل 70 أيضا منهم أبي بن خلف، قتله المصطفى صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة ولم يقتل بيده الشريفة غيره، وكان صلى الله عليه وسلم لابسا درعين فأراد أن ينهض وهما عليه ليصعد صخرة هنالك، فبرك طلحة فصعد على ظهره واستوى عليها، وقد أصيب طلحة حينئذ ببضع 70 ما بين طعنة بالرمح وضربة بالسيف ورمية بالسهم، وقطعت أصابعه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد أوجب طلحة الجنة. وفيها استشهد حمزة قتله وحشي، وشج وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورماه عتبة بن أبي وقاص لعنه الله بحجر فكسر رباعيته، فلم يولد من نسله ولد إلا أهتم أبخر، ودخل حلقتان من المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم فأخرجهما أبو عبيدة بأسنانه، فسقطت ثنيتاه فكان أحسن الناس هتما. قوله فبيعة الرضوان أي فأهل بيعة الرضوان، فرتبتهم تلي رتبة أهل غزوة أحد، والإضافة في بيعة الرضوان من إضافة السبب المسبب، وسميت بذلك لقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين الآية. وكان أهل بيعة الرضوان 1400 وقيل 500، وخرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم عام 6 من الهجرة لزيارة البيت الحرام والاعتمار به، ولم يكن معه سلاح إلا السيوف، فنزلوا بأقصى الحديبية محل معروف، فصده المشركون عن دخول مكة، فأرسل إليهم عثمان بكتاب لأشراف قريش يعلمهم أنه إنما قدم معتمرا لا مقاتلا، فقالوا لا يدخل مكة هذا العام، فشاع أنهم قتلوا عثمان، أشاع ذلك إبليس ورفع صوته به، فقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك لا نبرح حتى نناجزهم الحرب، ودعا الناس عند الشجرة للبيعة على الموت أو على ألا يفروا بل يصبروا على الحرب، فبايعوا على ذلك، ووضع صلى الله عليه وسلم شماله في يمينه وقال هذه عن يد عثمان، أي على تقدير حياته أو نظرا للحقيقة، يعني في الحقيقة يمكن كشف لرسول الله أنه لسعت حي، وبايع الرسول عنه. ولم يتخلف عنها عن البيعة إلا الجد بن قيس بفتح الجيم، اختبأ تحت بطن ناقته وكان منافقا، ويقال إنه تاب وحسن إسلامه، ثم تبينت حياة عثمان فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على شروط، وهي أن يوضع الحرب بينه وبينهم 10 سنين، وأن يؤمن أو يؤمن بعضهم بعضا، وأن يرجع في هذا العام ويأتي للعمرة في العام القابل، وأن من جاء ممن تبعه لا يردوه، ومن جاء من قريش مؤمنا يرده، وكره المسلمون ذلك، فقالوا يا رسول الله إنا نرد ولا يردون، قال نعم، من ذهب إليهم فأبعده الله، ومن جاء منهم فسيجعل الله له مخرجا، حتى أسلم أبو جندل وجماعة وانحازوا بجبل يقطعون الطريق على قريش، فأرسلوا له صلى الله عليه وسلم، أرسلت يعني قريش بإسقاط الشروط، يعني يأخذني ضبهم وأن يأخذهم عنده، وقد كتب علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لو سلمنا أنك رسول الله ما خصمناك، فأبى علي أن يمحوها، فقال صلى الله عليه وسلم أرينيها، فمحاها، وقال اكتب لهم كما قالوا محمد ابن عبد الله فإني رسول الله وابن عبد الله، وتحللوا بالحلق والذبح ورجعوا إلى المدينة. والسابقون فضهم نصا عرف، قوله والسابقون فضهم نصا عرف هذه جملة مستأنفة، ولهذا لم يأتي بحرف الترتيب يعني بالفاء، والسابقون مبتدأ أول وفضلهم مبتدأ ثاني، وجملة قوله عرف خبر المبتدأ الثاني، وهو وخبره يعني المبتدأ الثاني وخبره خبر عن المبتدأ الأول، ونصا منصوب على نزع الخافض، وفي عبارة بعضهم منصوب على التمييز، والمعنى والمتقدمون الأولون فضلهم بمعنى كثرة ثوابهم على غيرهم ممن لم يشركهم في هذه الصفة عرف من نص القرآن أو من جهة نص القرآن، كقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الآية، وقوله هذا أي افهم هذا، فهو مفعول لمحذوف ويصح غير ذلك. وقوله وفي تعيينهم قد اختلف، أي وفي تعيين السابقين قد اختلف العلماء، فقال أبو موسى الأشعري وغيره من الأكابر الذين صلوا إلى القبلتين، أي قبلة بيت المقدس والكعبة، وهذا هو قول الأكثر وهو الأصح. وقال محمد بن كعب القرظي وجماعة هم أهل بدر، وقال الشعبي هم أهل بيعة الرضوان، فالأقوال ثلاثة أرجحها أولها. وقد علم من كلام الناظم أن التفضيل تارة يكون باعتبار الأفراد وتارة يكون باعتبار الأصناف، فالأول كتفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي أي أفراد، والثاني كتفضيل الخلفاء الأربعة ثم الستة الباقية من العشرة ثم أهل بدر، أو أهل كتفضيل الخلفاء ثم أهل بدر ثم أهل أحد ثم أهل بيعة الرضوان، وبعض أهل هذه المراتب ربما دخل في بعضها وربما دخل في الجميع، فقد يكون سابقا خليفة بدريا أحديا رضوانيا كالمشايخ الأربعة، مشايخ الأربعة يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، لكن عثمان بدري أجرا لا حضورا، لأنه صلى الله عليه وسلم خلفه على بنته رقية يمرضها وماتت في غيبته صلى الله عليه وسلم، وقال لك أجر رجل وسهمه. وكان عثمان يلقب بذي النورين لتزوجه ببنتيه صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم، ولم يعلم من تزوج ببنتي نبي غيره. قوله وأوله حتى لما ماتت الثانية قال له الرسول لو كان عندنا ثالثة لزوجناك. قوله وأول التشاجر الذي ورد لما ذكر أن صحبه صلى الله عليه وسلم خير القرون احتاج للجواب عما وقع بينهم من المنازعات الموهمة قدحا في حقهم، مع أنهم لا يصرون على عمد المعاصي وإن لم يكونوا معصومين، وقد وقع تشاجر بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وقد افترقت الصحابة ثلاث فرق، فرقة اجتهدت فظهر لها أن الحق مع علي فقاتلت معه، وفرقة اجتهدت فظهر لها أن الحق مع معاوية فقاتلت معه، وفرقة توقفت. وقد قال العلماء المصيب بأجرين والمخطئ بأجر، وقد شهد الله ورسوله لهم بالعدالة، والمراد من تأويل ذلك أن يصرف إلى محمل حسن لتحسين الظن بهم، فلم يخرج واحد منهم عن العدالة بما وقع بينهم لأنهم مجتهدون. وقوله إن خط فيه أي إن قدر أنك خط فيه فأوله ولا تنقص أحدا منهم، وإنما قال المصنف ذلك لأن الشخص ليس مأمورا بالخوض فيما جرى بينهم، فإنه ليس من العقائد الدينية ولا من القواعد الكلامية وليس مما ينتفع به في الدين، بل ربما ضر في اليقين، فلا يباح الخوض فيه إلا للرد على المتعصبين أو للتعليم كتدريس الكتب التي تشتمل على الآثار المتعلقة بذلك. وأما العوام فلا يجوز لهم الخوض فيه لشدة جهلهم وعدم معرفتهم بالتأويل. قولوا واجتنب داء الحساد أي واترك وجوبك في خوضك فيما شجر بينهم، داء هو الحسد فالإضافة للبيان إن أريد الداء المعنوي، أو الحسد الشبيه بالداء فالإضافة من إضافة المشبه به للمشبه إن أريد الداء الحسي، والمراد داء الحسد الحامل على الميل مع أحد الطرفين على وجه غير مرضي، وقد قال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، من آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذ، أي اتقوا الله ثم اتقوا الله أو أنسدكم الله ثم أنسدكم الله في حق أصحابي وتعظيمهم، لا تتخذوهم كالغرض الذي يرمى إليه بالسهام فترموهم بالكلمات التي لا تناسب مقامهم، فمن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، أي تعدى حدوده وخالفه، ففيه مشاكلة. وإلا هي المشاكلة مثل شو، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هي مشاكلة، لكن بصح إطلاق النفس على الله من غير مشاكلة. أما مثلا وجزاء سيئة سيئة مثلها، هي مشاكلة، يعني شاكل الكلام الثاني الكلام الأول، وإن كان عقوبة السيئة ما هو سيئة، هي معناتها فيه المشاكلة. فمن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، هي المشاكلة، ففيه مشاكلة. وإلا فحقيقة الإيذاء على الله محالة، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه، أن يقرب، أن يعذبه. وفي رواية لا تسبوا أصحابي، فمن سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ومعلوما جواز لعن غير المعين من العصاة، والصرف لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، والصرف الفضر الفرض، والعدل النفل، وقيل بالعكس، وقيل غير ذلك. وهذا في المستحل أو خارج مخرج المبالغة في الزجر. ومالك وسائر الأئمة كذا أبو القاسم هداة الأمة. قوله ومالك مبتدأ، وقوله وسائر الأئمة عطف عليه، والخبر قوله هداة الأمة. وأما قوله كذا أبو القاسم فجملة معترضة بين المبتدأ والخبر. واعلم أنه لم يصح في الأئمة الأربعة حديث بالخصوص، وإنما ورد يوشك أن تضرب أكباد الإبل، أو يوشك أن تضرب أكباد الإبل، يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة، فحمل على الإمام مالك، فكانوا يزدحمون على بابه لطلب العلم، وقيل هو كل عالم منها، أي من المدينة. وورد عالم قريش يملأ طباق الأرض علما، فحمل على الإمام الشافعي، وقيل هو ابن عباس، أصبح ما بقى في شيء تصريح. وورد لو كان العلم بالثريا لناله رجال من فارس، الثريا نجم في السماء، لناله رجال من فارس، فحمل على أبي حنيفة وأصحابه. وكل من هذه الأحاديث ظني وقطعي الدلالة. إيوة. وقوله وسائر الأئمة، أي باقيهم، سائر الأئمة أئمة الإسلام، في الصحابة أئمة مجتهدين، وبالتابعين يتابعون.